بسم الله الرحمن الرحيم. قال أين وقفنا؟ وهكذا فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية، وهكذا يعني مثل ما تقدم. قال ماذا؟ قال بأن يقال كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، كل ما هو نقض أو معارضة فهو موجهة، كل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة، وهكذا وهكذا. قل مثلا إذا قلنا مثلا أن غير الموجهة أيضا من مسائل هذا العلم، نقول كل ما هو إبطال السند الأخص غير موجه، كل ما هو إبطال السند الأعم غير موجه، وهكذا إلى آخره. مفهوم؟ نعم. نحن قلنا في تعريف هذا العلم فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، علم يبحث في هذه يعني مسائل في هذه المسائل عن أحوال الأبحاث الكلية. إذن الأبحاث الكلية يكون موضوعا لهذا العلم، لأن ما يبحث في لأن ما يبحث في مسائل العلم عن عوارضه فيكون موضوع العلم. إذن فيكون الأبحاث الكلية موضوع علم الآداب، لذا يقول فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية. فهنا فهنا للتفريع، فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية متفرع على تعريف علم الآداب بالجهة الوحدة الذاتية، حيث قال فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. مفهوم؟ وغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. وغايته عطف على موضوع، يعني فغايته يعني يجري عليه التفريع أيضا، يعني فغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. وهذا متفرع على ماذا؟ متفرع على قولنا وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. مفهوم؟ فأنت إذا ميزت بين صحيح البحث وبين سقيم البحث فذهنك يعني تعصم نفسك عن الخطأ في الأبحاث الجزئية، يعني الأبحاث التي تجري وبينك وبين غيرك. إذن وغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية متفرع على قوله وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. يقول المحشي مولانا البنجويني قوله أو غير موجهتين يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلم، وأن اللاموجهية كالموجهية من محمولات مسائله. فيكون قولنا الغصب غير موجه مثلا مسألة من مسائله. نعم. قال فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. إذن الأبحاث التي حملت عليها وأثبتت لها الغير الموجهية أيضا فتكون من مسائل هذا العلم. إذن يؤخذ منه، يعني يؤخذ من قول الماتن وهو أو غير موجهة مقبولتين، ماذا يؤخذ؟ يؤخذ أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلم. ما هو الغصب؟ هو أخذ أحد المتخاصمين وظيفة الآخر. مثلا واحد يدعي شيئا ثم أنت مثلا واحد يدعي شيئا ثم أنت تمنع هذا الشيء، أو مثلا يدعي شيئا ويستدل عليه وأنت تمنع مقدمة معينة من دليله، فما هو وظيفته؟ وظيفته هو يثبت دعواه. أنت قبل أن يثبت هو دعواه تأتي تبطل دعواه، فأنت غصبت وظيفته، مفهوم؟ أخذت وظيفة المدعي، وظيفة المعلل، فهو وظيفته بعد منعك أن يثبت دعواه. قبل أن يثبت دعواه أنت تأتي تبطل دعواه، مفهوم؟ فهذا يسمى غصبا. الآن إذا قلنا من حيث إنها موجهة أو غير موجهة مقبولة، يؤخذ منه أن الغصب الذي ما هو ما قلنا وإبطال السند الأخاص، أن الغصب من أنواع موضوع هذا العلم. إذن الغصب غير موجهين فيكون مسألة من مسائل هذا العلم. أو مثلا إبطال السند الأخاص، واحد يدعي شيئا ثم أنت بعد ذلك أنت تمنع دعواه، تمنع مقدمة من مقدمات دليله، ثم بعد ذلك أحيانا يكون مع المنع سند وأحيانا لا يكون مع المنع سند، أحيانا يكون المنع مجردا وأحيانا يكون مستندا. مثلا إذا كان منعك مستندا، هو ادعى شيئا ثم أنت منعت دعواه أو منعت مقدمة، ادعى شيئا واستدل عليه وأنت منعت مقدمة من مقدمات دليله، واستدللت على منعك يعني وقلت لماذا منعت هذه المقدمة، مفهوم؟ ما هو وظيفته؟ هو يعني أنت استدللت على منعك، منعك هذا أثبت نقيض دعواه، مفهوم؟ الآن أنت أثبتت نقيض دعواه، الآن هو يجب أن يأتي أن يبطل السند المساوي لنقيض المقدمة الممنوعة، مفهوم؟ لكن هو يأتي لا يبطل السند المساوي بل يبطل السند الأخص، فهل هذا يفيد؟ هذا لا يفيد، لأن إبطال السند الأخص هو لا يستلزم إثبات نقيض المقدمة لا يستلزم إثبات المقدمة الممنوعة، مفهوم؟ نعم. والأعم وأيضا وهكذا ونحوها، نحو هذه الثلاثة، مثل منع المنع، واحد يدعي شيئا وأنت تمنعه ثم هو يقول منعك ممنوع، هذا أيضا غير موجه. نعم، يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلم، وأن اللاموجهية كالموجهية من محمولات مسائله، لأنه قال فهو علم يبحث في عن أحوال الأبحاث الكلية، هذه الأبحاث الكلية مقيدة بقيد أنها غير موجهة، إذن فيكون غير موجهة أيضا من محمولات مسائل هذا الفن. إذن فيكون قولنا الغصب غير موجه مثلا مسألة من مسائله. نعم، إذا قال أحد فليكن مسألة من مسائله، فليكن الغصب غير موجه، إبطال السند الأخص غير موجه مثلا من مسائل هذا العلم، يقول لا يمكن هذا، لأنه إذا قلنا هذا يقتضي أن اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل علم المنطقي. مثلا التعريف بالأخفى غير موصل، التعريف بالأخفى غير موصل، إذا قلنا أن اللاموجهية من محمولات مسائل علم الآداب فهذا يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل علم المنطقي، إذن فيكون التعريف بالأخفى غير موصلين من مسائل علم المنطقي، مع أنه ليس كذا، لأن المناطق قالوا موضوع المنطقي هو المعلوم التصوري والتصديقي المقيد بقيد الإيصال. إذن اللاموصلية ليس من محمولات مسائل علم المنطق، لكن إذا أثبتنا أن اللاموجهية أو إذا قلنا أن اللاموجهية من مسائل علم المنطق فيفيد هذا يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من مسائل علم المنطق. كيف يقتضي هذا؟ يقتضي هذا لأن كما أنه ليس للغصب ولإبطال السند الأخص أو الأعم فائدة، وهكذا ليس للتعريف بالأخفى فائدة. مفهوم؟ الآن إبطال السند الأخص هل له فائدة؟ ليس له فائدة. التعريف بالأخفى هل يفيد؟ لا يفيد، لا يفيد كنها المعرف ولا يفيد تمييزه عن ما عداه. مفهوم؟ إذن إذا قلنا أن اللاموجهية من محمولات مسائل علم الآداب يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائله. إذا قلنا الغصب غير موجه مسألة من مسائل علم الآداب فيقتضي أن يكون مثلا التعريف بالأخفى غير موصل أيضا مسألة من مسائل علم الآداب. لذا يقول ولا يخفى أن هذا يعني الذي أخذ من قول الماتني، وهو أن الغصب وإبطال السند والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلم، وأن اللاموجهية كالموجهية من محمولات مسائله، أن هذا يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل المنطق، لأنه كما أنه في الغصب وإبطال السند الأخص لا فائدة فيهما، وكذا وفي اللاموجهية الشيء الذي غير موجه لا فائدة فيه، وهكذا الشيء الذي لا يوصل لا فائدة فيه، أن يكون اللاموصلية أيضا يعني كالموصلية من محمولات مسائل المنطق، حتى يكون قولنا التعريف بالأخفاء غير موصلين. حتى يمكن أن نقول تفريع، يعني فيتفرع على أن اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل العلم المنطق أن يكون قولنا التعريف بالأخفى غير موصل والضرب الفلاني عقيمون من مسائل علم المنطق، مع أن المناطقة بأسرهم حتى المصنفة، حتى هنا للغاية، حتى المصنفة وهو الشيخ إسماعيل الجلنبوي صاحب جلنبوي بران وجلنبوي شرح له تأليف في علم المنطق، حتى أن المصنفة أن المناطق بأسرهم حتى المصنفة قيدوا موضوع المنطق بالإيصال لا بعدمه. إذن اللاموصلية ليس من محمولات مسائل علم المنطق، لأنهم قيدوا موضوع المنطق بالإيصال أيضا. مفهوم؟ نعم. كيف نفسر أيضا؟ لا هو يقول مولانا البنجويني يقول يؤخذ من كلام الماتن أن يكون الغير الموجه من الغصب وإبطال السند والسند الأخص والأعم وكذا من مسائل علم المنطق من مسائل علم الآداب، وهذا كون هذه الأمور من مسائل علم الآداب يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من مسائل علم المنطق، مع أنه ليس كذا. لا في هذا يقتضي، في أنه يعني كما أنه لا فائدة فيها، لا فائدة في الغصب وإبطال السند الأخص والأعم وهكذا، لا فائدة في التعريف بالأخفى، لا فائدة في الضرب الفلاني. مفهوم؟ الآن يأتي هذا مولانا القلداغي هو يقول المصنف ينبه على أنه كذا. نعم. حتى المصنف قلنا قيدوا موضوع المنطق بالإيصال لا بعدمه أيضا، أيضا يعني مع الإيصال، يعني هم قيدوا بالإيصال لا بعدمه أيضا، يعني كما قيدوا بالمثال بالإيصال، يعني لم يقيدوا بعدم الإيصال أيضا كما قيدوا بالإيصال، مفهوم؟ كما قال التفتازاني في تهذيبه: وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه موصل، من حيث إنه موصل، يعني الأمور التي المعلومات التي لا توصل فليست من مسائل علم المنطق، فليس من محمولات مسائل علم المنطق. إذن اللاموصلية ليس من المنطقي، مع أن قول الماتن يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من مسائل علم المنطق، لكن مولانا القرداغي لا يرضى بهذا، يقول لا، أصلا المصنف الماتن هو نبه على أن تقييد الموضوع هنا بالموجهة فقط غير اللائقين. لماذا؟ لأن المسائل التي هي محمولها اللا موجهة أو غير الموجهة أيضا من مسائل علم الآداب. الآن الغصب غير موجه، إبطال السند الأخص غير موجه، إبطال السند الأعم غير موجه، هذا هو مفهوم أو منطوق كلام الماتني. الماتن يعتقد أن الغصب غير موجه أيضا من مسائل علم الآداب، مفهوم؟ واقتضاء كلام الماتني لأن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل المنطقي، وأن يكون التعريف بالأخفى غير موصل من مسائل علم المنطقي، اقتضاؤه لهذا يعني لهذا أيضا في محله، لأن اللاموصلية حتى في علم المنطق أيضا من محمولات مسائل علم المنطق. كيف تعرف ونحن قلنا أن المناطقة بأسرهم حتى المصنف قيد موضوع المنطق بالإيصال لا بعدمه أيضا؟ هو يجيب يقول نعم، المصنف هو قيد موضوع المنطق بالإيصال في جلنبي برهان، مفهوم؟ قال في البرهان: إن المنطق قانون يبحث فيه عن أحوال المعلومات من حيث الإيصال. إذن هو قيد معلومات المنطق بالإيصال، لكن هل قيد الإيصال بشيء؟ بأن يقول من حيث الإيصال، يعني من حيث تحقق الإيصال، أو من حيث عدم الإيصال، أو من حيث انتفاء الإيصال؟ هو لم يقيد بذلك. إذن من حيث الإيصال يعني تحققا أو انتفاءا، سواء تحقق الإيصال أو انتفى الإيصال. إذن فيكون قولنا التعريف بالأخفى غير موصلين من مسائل علم المنطق. لماذا؟ لأنه هنا مقيد بالإيصال لكن بانتفاء الإيصال، من حيث الإيصال أعم تحق من أن يكون الإيصال متحققا أو أن يكون الإيصال منتفيا، مفهوم؟ نعم. مولانا البنجويني اعترض على الماتن ومولانا القرداغي أيده. قوله بأن بيان يبحث، قال يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، بأن يقال، بأن يقال هذا بيان يبحث. كيف يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية؟ كيف يحمل أحوال الأبحاث الكلية على الأبحاث الكلية؟ يقول بأن يقال، هكذا يحمل، بأن يقال كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجه. الآن هنا منع مقدمة موجهة هو بحث كلي حمل عليه حالة من أحواله وهو موجهة، حمل عليه حالة من أحواله وهو موجهة، مفهوم؟ نعم. قوله كل ما من وظيفة السائل، كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، هذا من وظائف السائل، المنع من وظائف السائل. المدعي أولا يدعي، ثم السائل يمنع، ثم المدعي هو يبين دعواه، مفهوم؟ إذن هو من وظائف السائل. وهكذا قوله وكل ما هو نقض أو معارضة فهو موجه، أيضا هذا من وظائف السائل، لأن النقض والمعارضة من وظائف السائل. وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة، هذا من وظائف من؟ وظائف المستدل أو المعلل أو المدعي. لكن مولانا البنجويني لم يذكر ذلك، فذكر مولانا القرداغي قال وكل وظيفة المعلل وما قبله وظيفة السائل. إذن كان مثالان لوظيفة السائل ومثالان لوظيفة المدعي. ففي كلامه مطابقة الوضع للطبع، يعني ففي كلام الماتن مطابقة الوضع للطبع. الطبع هو كذا، أولا يأتي وظيفة المانع سائل، ثم يأتي وظيفة المستدل، مفهوم؟ أولا لما يدعي شخص شيئا يأتي وظيفة السائل من النقض أو المعارضة أو مثلا منع، ثم بعد ذلك يأتي وظيفة من؟ وظيفة المدعي. وهنا هذا هو الطبع. وهنا جعل مولانا الماتين المثالين الأولين للسائل والمثالين الأخيرين للمدعي، مفهوم؟ إذن ففي كلامه مطابقة الوضع وهو تحريره للطبع. نعم. قوله فهو موجهة، الظاهر ترك التاء هنا وفيما يأتي. الظاهر هو أن يترك التاء في قوله موجهة. لماذا؟ لأن موجهة هو خبر فهو، وهو ضمير مذكر. إذن المناسب هو أن يقول موجه حتى يطابق الخبر المبتدأ. لكن هو قال الظاهر، لم يقل الصواب، لأننا يمكن أن نوجه هذا بأن نقول فهو الضمير يرجع إلى ما، كل ما، وما عبارة عن ماذا؟ ما عبارة عن الوظيفة، والوظيفة مؤنث، لذا موجهة هو باعتبار معنى ما. فهو تذكير الضمير باعتبار لفظه، موجهة باعتبار معناه. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي قد شهير. ومن وما تساوي ما ذكر من التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. إذن ما يستعمل للمذكر للمؤنث من حيث المعنى، أما لفظه فهو مذكر. الظاهر ترك التاء هنا وفيما يأتي أيضا، كل ما هو نقض أو معارضة فهو موجهة. الظاهر أن يقول فهو موجه، مفهوم؟ نعم. قوله فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية، يقول في التفريع نشر على غير ترتيب اللف لنكتة لا تخفى. هنا يوجد نشر، يوجد اللف والنشر. ما هو اللف؟ اللف هو قوله وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، وقوله فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية. الآن هو في اللف أولا ذكر ما يشتمل على الغاية، ثم ذكر ما يشتمل على الموضوع، ثم في النشر هو أولا ذكر موضوع العلم، قال فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية، ثم ذكر غايته حيث قال وغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. إذن في هذا التفريع وهو فموضوع نشر على غير ترتيب اللف، مفهوم؟ في اللف أولا قدم ما يشتمل على الغاية، ثم ذكر ما يشتمل على موضوع. أما في النشر ذكر الموضوع ثم ذكر الغاية. إذن هو في التفريع نشر على غير الترتيب اللف. لماذا؟ لنكتة. هذه النكتة لا تخفى. ما هذه النكتة؟ وهي أن التصديق بموضوعية الموضوع لكونه من الموضوع من الذاتيات أولى من التصديق بغائية الغاية، لذا هو قدم الموضوع. قوله فموضوع أي موضوع مسائل هذا العلم. الآن تقول فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية، مع أننا قلنا اعلم أن موضوع ماذا قلنا في الأول، فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام ليظهر الحق قلنا فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام ليظهر الحق، وقلنا هذا تعريف لموضوع علم الآداب. إذن موضوع علم الآداب هو البحث، فلماذا يقول هنا فموضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية؟ مفهوم؟ نحن قلنا موضوع علم الآداب هو البحث، وهنا يقول هو الأبحاث الكلية. يقول مولانا البنجويني يقول الكلام على حذف المضاف. موضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية. إما نقدر شيئا على هذا العلم، وإما نقدر شيئا على الأبحاث الكلية. موضوع هذا العلم يعني موضوع مسائل هذا العلم. موضوع مسائل هذا العلم هو الأبحاث الكلية من النقد والمعارضة والمنع. مفهوم؟ إذن هنا الكلام على حذف المضاف، وإلا فموضوع هذا العلم هو البحث المطلق لا الأبحاث، لكن لكون البحث لا يكون موضوع المسائل فموضوع المسائل دائما هو الأبحاث الكلية. إذن فموضوع هذا العلم أي موضوع مسائل هذا العلم. مفهوم؟ أو المراد هو جنس الأبحاث، هو جنس الأبحاث. أو نقدر شيئا على الخبر، فموضوع هذا العلم هو الأبحاث، يعني هو جنس الأبحاث، جنس الأبحاث الذي هو البحث المطلق. إذن فيكون موضوع هذا العلم البحث المطلق، فنقدر على الأبحاث الكلية جنس، لفظ الجنس. وإلا يعني وإن لم نقدر مسائل هذا العلم أو لم نقدر الجنس في الأبحاث الكلية، فموضوع هذا الفن هو البحث المطلق دون أنواعه التي هي موضوعات المسائل. ليس موضوع هذا الفن الأبحاث الكلية، بل هو البحث المطلق دون أنواع البحث المطلق التي هي موضوعات المسائل. الأبحاث الكلية التي هي أنواع البحث المطلق هي موضوعات المسائل، ليس موضوع العلم، بل موضوع العلم هو البحث المطلق. قوله الأبحاث الكلية، اللام للعهد، اللام في الأبحاث للعهد، يعني الأبحاث الذي اللام للعهد الذكري أو للعهد الخارجي. ذكرنا من قبل الأبحاث الكلية، قلنا فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية. إذن اللام للعهد الذكري، والمعهود هو الأبحاث الكلية. إذن ما دام اللام للعهد الذكري والمعهود هو الأبحاث الكلية، فلا حاجة إلى ذكر القيد هنا وهو الكلية. لا يحتاج أن يذكر الماتن الكلية، لأن الألف واللام يدل على الكلية لكونها للعهد الذكري. مفهوم؟ لكن مولانا القلداغي أجاب عن هذا الاعتراض أيضا، يقول هو لم يكتفي بما سبق يعني بما سبق وهو ذكر الأبحاث الكلية للتقابل، لأنه قال يقول هنا وغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية، فقال الأبحاث الكلية حتى يكون مقابلا للأبحاث الجزئية. مفهوم؟ صلى الله عليه وسلم.